أميني أمها، أميني أمها، كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها. يا نبضا حنان وربيعا يزداد، يا نبضا حنان وربيعا يزداد، تنساب الألحان بحنانك ومنى، تنساب الألحان بحنانك ومنى. ضميني أمها، ضميني أمها، ضميني أمها، ضميني أمها، كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها. وتمر الأيام وتذوب الأعوال، وتمر الأيام وتذوب العوام، في قدر حتى أحتاجك أمها، في قدر حتى أحتاجك أمها، أحتاجك أمها، أحتاجك أمها، أحتاجك أمها، أحتاجك أمها. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها. كلماتك أفنان وحديثك ريان، كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى، وفؤاد الظمآن كم ليلا أظمى. اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني أمها، اسقيني.